لما سأل عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره. فسره الإيمان بالأعمال الباطنة المتعلقة في القلوب، وهذا عند اقترانهما واجتماعهما في نص. فالإيمان عند ظنه الإسلام وقلبه مع الإسلام هو أعمال القلب، من الإيمان بالله وحده وأنه ربنا وإلهنا ويعبدنا الحق سبحانه وتعالى، وأنه الخلاق الرزاق والأسماء الحسنى وصفات العلى، وأنه مالك الدنيا والآخرة ويرزق العباد وإلههم الحق. وهكذا يدخل في الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، لا يخلف الإيمان بالله، من الإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والحساب والجزاء، لما أخبر الله به عما كان في مضى وعما يكون في آخر الزمان، كله داخل في الإيمان بالله. ثم ذكر الأصل الثاني من بالملائكة، والإيمان بهم داخل في الإيمان بالله، وهم عباده المكرمون الذين قال فيهم سبحانه وتعالى والعباد المكرمون لا يسبقونهم بقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديه وما خلفه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون عليهم الصلاة والسلام. وقد خلقهم الله من النور، خلقت الملائكة من النور، وهم عباد الله المكرمون في طاعته وتنفيذ أوامره، منهم مدخلون بالجنة ومنهم مدخلون بالنار ومنهم الحافون بالعرش ومنهم حملة العرش ومنهم مدخلون بغير ذلك، ومن جملتهم مدخلون بأعمالنا خيرها وشرها، ويلحقهم الحفظة الذين قال فيهم سبحانه وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالإيمان بهم حق، وهم عباد الله، وهم من خواص عباده عليهم الصلاة والسلام. وهكذا الكتب هو الأصل الثالث من كتب الله، ونزل على أنبيائه ورسله، بل أنزل عليهم كتبا بين فيها شرعه وحقه في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وهو أفضلها، أمر الله أفضلها. وهكذا جميع الصحف نزل على الأنبياء، كلها داخلة في الكتب، يجب الإيمان بها، وأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله يبين فيها حقه ويدعو فيها عباده إلى طاعته واتباع شريعته. وهكذا الرسل الأصل الرابع، الإيمان بالرسل وأن الله أرسل رسلا إلى الناس يدعونهم إلى توحيده والإخلاص له ويأمرهم بطاعته وينهونهم معصيته ويوضحون لهم شرائعه وما أمر به وما نهى عنه عليهم الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون الناس على الحجة بعد الرسل. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأولهم من أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع فيها الشرك أرسله الله إليه يدعوه إلى توحيد الله وإنسان عبادة ما سواه، ثم تتبعت الرسل كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب ومن بعدهم من الرسل والأنبياء إلى أن ختمهم الله بمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو خاتم الأنبياء وأفضلهم وإمامهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. ومن جملة من آدم فإنه نبي ورسول قد أوحي إليه بشرائع استقام عليها وذريته حتى وقع الشرك في قوم نوح. والله الخامس الإيمان باليوم الآخر، وكل هذا داخل في الإيمان بالله، ولكن الله بينها لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده ليعلموها بالتفصيل. الإيمان باليوم الآخر والإيمان بيوم القيامة وما فيه من الأحوال والحساب والجزاء، والإيمان بالبعث بعد الموت، ثم اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، واليوم الآخر هو يوم القيامة وليس بعده أيام، يوم مستمر، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، ليس بعد ذلك ليالي ونهار، بل هو نهار دائم منتهى أمر الليل والنهار في قيام القيامة. والناس يوم القيامة في نهار دائم، وأهل النار في ظلمة دائمة، وأهل الجنة في نور دائم. اليوم الآخر يوم عظيم، يوم الأهوال، يوم الشدائد، يوم الحساب والجزاء، يوم انقطع فيه يقطع فيه الناس سحبهم، إما بأيمانهم هم السعداء، وإما بشمائلهم، ومن وراء ظهورهم هم الأشقياء. وبعد الموقف العظيم في يوم القيامة والحساب وتوزيع الصحف بين أهلها ونصب الموازين ومن أعمال العباد، بعد هذا كله ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هؤلاء إلى الجنة بإيمانهم الصادق وأعمالهم الصالحة بفضل ربهم ورحمته جل وعلا، وهم إلى الجنة. وهؤلاء بعزمه سبحانه فيهم بسبب أعمالهم الخبيثة إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. والركن السادس الإيمان بالقدر خيره وشره، فالله علم أحوال العباد وعلم أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم خيرها وشرها، وسبق في علمه ذلك وكتب ذلك عنده. ولما قيل رسول الله إذا كانت أعمالنا قد سبق علم الله بها وكتبها فمن العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فكل ميسر لما خلق له. فهذه أركان الإيمان الستة المتعلقة في القلوب. والإيمان له أصول في هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بقدر خيره وشره. وهو يطلق على جميع ما شرعه الله لعباده وعلى كف ما حرمه الله عليهم، وهو الدين كله، هو الإسلام كله. وأدل على هذا آيات كثيرات من كتاب الله عز وجل دلت على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يطلق على أعمال القلوب وعلى أعمال الجوارح التي منها اللسان ومنها بقية الجوارح من السمع والبصر واليد والقدم. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهده إذا عاهدوا والصائمين البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فجعل على كله إيمان وكله تقوى وكله صدق، وعلم بذلك أن جميع أعمال العباد التي أمرهم الله بها وقالوا هكذا ترك ما حرم الله عليهم كله داخل في الإيمان. ذكر في أول الآية أصول الإيمان،

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، ثم قال لهم بالمعروف ولهم المنكر، هكذا صفاتهم المؤمنون والمؤمنات من صفاتهم ولهم المعروف ولهم المنكر. هذا عمل عظيم من افضل اعمال الايمان، وهو يكون بالقلب بكراهه المنكر وبغضه، ويكون باللسان بانكار باللسان، ويكون بالجوارح باساءه المنكر، وكل هذا من الايمان. وهكذا اقام الصلاه وايتاء الزكاه كله من الايمان، وطاعه الله ورسوله كله من الايمان. ولهذا قال اولئك سيرحمهم الله، يعني بايمانهم لله وقيامهم بحق سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل، ثم قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لا بد من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وبقدر خير وشره. قال عز وجل فامنوا بالله ورسوله من الذي انزلنا، الذي انزله الله وشرعه الذي انزله على النبي صلى الله عليه وسلم، والنور ما شرعه الله للعباد من توحيده وطاعه اوامره وترك نواهيه منذ منزل على نبيه محمد عليه الصلاه والسلام. وبهذا اتضح ان الايمان قول وعمل، ويزيد بالطاعه ويضر في المعصيه. هذا قول اهل السنه والجماعه هذا الحق من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يقولون الإيمان قول وعمل، قول بقلب وهو تصديق القلب وإيمانه، وقول باللسان وهو تصديق اللسان ونطقه، وعمل القلب بمحبة الله وخوفه ورجائه والإخلاص له وترك ما حرم من الكبر والخيلاء والحسد وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل بجوارح من إقام الصلاة وإعطاء الزكاة والجهاد في سبيل الله وأداء الحج والصوم وغير ذلك. ويزداد الطاعات كما زاد عمل العبد من صلاة وصوم وصدقات وجهاد وأمر معروف ونهي عن المنكر وتسبيح وتهليل وأنواع الذكر، كما زاد هذا الأمر زاد الإيمان، وكلما نقص نقص الإيمان. فالمعاصي تنقص الايمان وتضعف الايمان، والطاعه تزيد الايمان وتقويه. وقد انقسم الناس في ذلك اقساما، قوم غلوا في الايمان وزادوا وقالوا انه لا يزيد ولا ينقص، وانه يزول مره ويبقى مره كخوارج ومعتزله، فعندهم أن الإيمان شيء واحد وهو عمل لكن لا يزيد ولا ينقص، ومتى عصى عندهم الإنسان متى عصى كفر وزال إيمانه كلية يستحق الخلود في النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا منكر وباطل. وجفى آخرون فقالوا إنه مجرد قول، وبعضهم قال مجرد معرفة، وآخرون قال مجرد التصديق، وآخر قال القول والتصديق ولم يدخل العمل في الإيمان، يكون ذلك خطأ وغلط. والصواب الذي عليها للسنة والجماعة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ولهم عبارة أخرى وهي أنهم يقولون اعتقاد بالجنان من القلب، ونطق باللسان، وعمل بالأركان، المعنى واحد. اعتقاد القلب إيمانه وتصديقه وعمله، ونطق اللسان يكلم اللسان بما شرع الله من الكلام في الأذان والإقامة ولا إله إلا الله والتسبيح والتهليل والأمر بالمعروف باللسان، كل هذا إيمان بالقول. وعمل الجوارح من الصلاة وغيرها مما يؤدي اللسان ببدنه، والإيمان الشرعي قول وعمل، والقلب واللسان وعمل القلب والجوارح، واعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة ويوقف معصية، من وحد الله وآمن به سبحانه وتعالى فهو موعوده الجنة من نجاة من النار وإن كان له ذنوب وسيئات، لكن إن تاب منها وأقلع منها كمل إيمانه وصار مع المتقين المؤمنين الموعودين بالجنة والكرامة من أول وهلة، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، فأشمل وعد الله ومن إلى جنات تدور تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المتقين والمؤمنين الذين استقاموا على دين الله وأدوا حقه وتركوا معصيته. أما من قصر في ذلك بترك بعض الواجبات أو فعل بعض المعاصي فهذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان وهو تحت مشيئة الله من مات على ذلك، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الذنوب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان وحيدا لله نعبده وحده ليس بمشرك ويؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله من الإيمان اللي هو في الستة، فيؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله، ولكنه قد وقع عنه بعض السيئات، فهذا يكون ناقص الإيمان وضعيف الإيمان وتحت مشيئة الله. ومات على ذلك الزاني والسارق وشارب الخمر والعقل والديه أو قاطع رحمه وأكل الربا وشاهد الزور والظالم الناس نفس أو ماله وعرض وأشباههم، هؤلاء بإيمانهم ضعيف وإيمانهم ناقص. فإذا ماتوا على هذه الحال فليسوا كفارا عند أهل السنة والجماعة، وليسوا مخلدين في النار كما تقول خلاف المعتزلة، لا، من تحت مشيئة الله، إن شاء سبحانه غفر لهم وعافى عنهم، وإن شاء أدخلهم النار بهذه المعاصي التي ماتوا عليها، وبدل ما يطهرون في النار يرضي عليهم ما حكم الله عليهم به يخرجهم الله من النار إلى نهي قال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا ثم خلقهم أدخلهم الله الجنة سواء منه وإحسانه سبحانه وتعالى. وقد تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا من الناس يدخلون النار بمعاصيهم ثم يخرجون منها بفضل الله جل وعلا، لأنهم ماتوا على التوحيد والإيمان بالله ورسوله، لم يشركوا بالله شيئا، فلهذا يخرجهم الله من النار رحمة منه وإحسانا جل وعلا. دعوهم بشفاعة الشفعاء، بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبشفاعة الملائكة والمؤمنين والأفراد يشفعون في من دخل النار من المؤمنين الذين ضعف إيمانهم بالمعاصي، فيخرجهم الله من النار رحمة منه جل وعلا إلى مضة المدة التي كتب الله عليهم مثلا فيها للنار، ويبقى في النار قوم لم تشبههم الشفاعة فوفيهم الله برحمة سبحانه وتعالى فضلا منه جل وعلا وأهل التوحيد الذين ماتوا على بعض السيئات والمعاصي، ولا يبقى في النار إلا الكفار يخلدون فيها أبدا الأبد نعوذ بالله من ذلك، كما قال تعالى في حق الكفرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، ولا بحقهم يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم نعوذ بالله من ذلك، أما الأصحاب فلا يخلدون، وإن كان بعضهم قد تطول فطول مدته ويسمى خلودا كما قال في حق قاتل والزاني والمشرك ويخلو فيه مهانة في قوله تعالى ولن يدعون مع الله إلها آخر ولا خلص الذي حرم الله لا بالحق ولا ذنوب ثم قال من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانة وجعل عذابهم خلودا لكن الخلود غير خلود الكفار الخلود المشرك خلود لا ينتهي نعوذ بالله بل هو أبد الآباد وخلود العاصي له أبد ينتهي إليه كالزاني والقاتل الذين يستحل الزنا والمسح القتل فهؤلاء لهم أبد ينتهون إليه ويخرجهم الله بعد ذلك لكن من استحل الزنا أو الخمر أو العقول صار مع كافر نعوذ بالله استحله وعباله على أنه حلال له صار في جنة كافر نعوذ بالله فعلينا أيها الإخوة بالله والأخوات بالله أن نحقق إيماننا بالاستقامة على دين الله والمحافظة على حقه والودع عن معاصيه وهذا هو طريق الجنة والسلامة وطريق الفوز والسعادة له بالوعد فمن مات على فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه واتبع مما قصر فيه من مات على هذا دخل الجنة من أول وهلة وسلم من النار وصار إلى منازل العالية في دار النعيم فجدرا بكل عاقل من الرجال والنساء أن يعظم أمر الله ونهيه وأن يسارع إلى مراضيه وأن يحقق إيمانه بتقوى الله وطاعته والحذر من معصيته حتى لا يكون معا من دون الضالين واختلف العلماء في امر الصلاه الذين في امر الصلاه التي لم يترك اذا كان يتركها جحدا لوجودها من تركها تساهلا وتكاسلا هل كالغلوه الزاني والسارق لا يخلد في النار ابد الاباد ولا يكون كافرا ام هو كالمشرك الذي عبد مع الله غيره واستحل ما حرمت على قول الله العلم من العلم قال إنه كالزناة لا يخلدون في النار بل يعذبون فيها ما شاء الله ثم يخرجهم الله منها إذا كانوا لم يجحدوا وجوبها ولكن تركوها أو تركوا بعضها تكاسلا وقال آخر من العلم إن ترك الصلاة وإن لم يجحدوا وجوبها كفر أكبر يوجب خلود في النار نعوذ بالله من ذلك وهذا هو الأصح والأرجح وهو معروف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن صدر وقيل رضي الله عنه وتابع جميل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأمان ترك الكفر إلا الصلاة حكى عن الصحابة أن يرون ترك الصلاة يعني مخرجا من الملة والدنيا حجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وقوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل والكفر شدة الصلاة ومن جاء في هذا المعنى من الأحاديث الدالة على كفر فارغ الصلاة كفرا أكبر الصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام وليست كغيرها من الأعمال ومن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع ورجح قول العلماء ان من تركها يعتبر كافرا كفرا اكبر مرتدا عن الاسلام وان لم يجحد وجوبها الى حاجه وارده في ذلك كما سمعت ولقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاه يوما قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاه وحشر يوم القيامه مع فرعون وهامان وقارون ابن خلف نسأل الله العافية خرجه الى وفد انسان صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وقد يدل على كفره بمجرد الترك وان يحشر مع قارون فرعون وهامان وقارون ابن خلف وهؤلاء من سنجد كفر وكبار كفر نعوذ بالله قال بعض اهل العلم انه يحشر معهم من ضيع الصلاه يحشر مع هؤلاء لانه اذا ضيعها من اجل الرياسه اشبه بالعون فيحشر معه يوم القيامه او من النار نعوذ بالله وإن ضيعها في أسباب الوزارة والوظيفة شابها هبان مثل فرعون فاشرناه إلى النار يوم القيامة. وإن ضيعها في أسباب المال والشهوات شابها قارون الذي أعطاه الله المال الكثير فتكبر وبغى واستكبر عن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام فصار إلى النار والعياذ بالله. فمن ضيع أصلاً من أجل المال شابها قارون فاشرناه إلى النار يوم القيامة. ومن ضيعها في أسباب البيع والشراء والتجارة أشبه ضيع من خلف فاجرى في مكة الذي قتل يوم أحد فاشرناه يوم القيامة نعوذ بالله من الله. فالواجب الحذر والواجب المحافظة على الصلوات في أوقاتها يجب على الرجل والمرأة يجب على كل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها في عمود الإسلام. من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها ضيع دينه نعوذ بالله من ذلك. الواجب العناية بها من جهة الطهارة من جهة تغيير شرائطها ومن جهة أدائها للوقت ومن جهة الخشوع فيها ومن جهة المواظبة عليها وعدم تركها بكلية بل يواظب عليها ويحفظها دائما كما قال عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال وأقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وهكذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يكمل إيمانه ويكمل إسلامه بترك المعاصي كلها والحذر منها كلها. فأنت يا أخي على خطر لا تجد متى يجب الأجل عليك صباحا أو مساء ولا تجد ما دواقي من حياتك أيام أو شهور أو سنون ما تجد. فالواجب الالتزام بطاعة الله والحذر من محارم الله لأن الله يجمع لك الأجل وأنت على غرة ولأن في المعاصي ما يسبب بعدك عن الله ويسبب قسوة قلبك ويسبب استمرارك في البعد عن الله وعن طاعته سبحانه وتعالى. فالواجب دار التوبة وسائل المعاصي والواجب الظلم ما وجب الله عليه والترك ما حرم الله عليه بصدق وإخلاص ورغبة عند الله عز وجل. وهكذا يكون الإيمان كاملا يكون الإيمان بهذه الأمور يكون إيمانك بطاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله. والله جل وعلا المسؤول أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا جميع الثقة في دينا والثبات عليه وأن يرزقنا الاستقامة على الإيمان قولا وعملا وعقيدة وأن يمنحنا المحافظة عليه حتى نؤدي ما وجب الله علينا وندع ما حرم الله علينا عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة وأن يعيدنا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأله سبحانه وينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على كل خير كما نسأله عز وجل أن يوفق جميع المسلمين في مكان وأن يصلح أحوالهم ويفقههم الدين ويولي عليهم خيارهم وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان ويعينهم على تحكيم شريعة الله والتحاكم إليها والثبات عليها إنه سميع قريب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم امين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فنسال الله عز وجل ان يتقبل دعاءكم وان يثيبكم خير الجزاء. ثم هنا اسئله الحقيقه كثيره وقد فرزنا بعضها لاهميتها وعلاقتها بالموضوع وايضا عيوبها. والسؤال الأول يقول ما رأيكم يا فضيلة الشيخ في من يقول أن الإيمان اعتقاد فقط ولا يضر مع الإيمان شيء؟ هذا قول باطل. هذا قول جماعة من المرجع يسمون المرجع ومن يرجعوا الأعمال والأقوال وأخروها. معنى هذا أن من اعتقد الحق ولم يعمل فهو مؤمنا، ولو سب الله ورسوله ولو أشرك بالله ولو كفر به لا يبطل الباطل. ولا بد من الإيمان والعمل، يؤمن بالله ويعبده وحده ولا بد معه سواه، يؤمن بالصلاة ويؤديها، يؤمن بالزكاة ويؤديها لا غير ذلك. لا بد من الإيمان معه قول وعمل. أحسن الله لكم المذاع. يقول السائل: هل خلاف مرجعة الفقهاء خلاف في اللفظ فقط؟ الصواب أنه ليس لفظيا، وإن قال بعضهم أنه لفظي بل هو حقيقي معنوي، لأن إذا قلنا العمل ليس من الإيمان يلزم على هذا أنه إذا مات على قول وعقيدة من دون عمل أنه كان بالإيمان، وكان بالإيمان يدخل الجنة. ومعلوم أن من مات على غير العمل ليس بكامل الإيمان، وهو متوعد بالنار بتركه الزكاة بتركه الحج بتركه الصيام، فيكون ناقص الإيمان ضعيف الإيمان متعرض للوحيد. فغلوا على السنة الذين هم عامة الفقهاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم أنه قول وعمل يزيد وينقص خلافا للمرجاة من جميع أصنافه. يقول السائل: ما تفسير قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون؟ ما المقصود بالاستقامة؟ الاستقامة هي الثبات على الحق والاستمرار عليه. يقول ربنا الله يستقيم، وليس من قال ربنا الله ثم ترك الواجبات ترك المحارم المستقيم، من يقول ربي الله ويقول لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم يتعاطى الفواحش من الزنا والسرقات وظلم الناس وشرب المسكرات هذا ما ليس بمستقيم، هذا على خطر عظيم من دخول النار. ولهذا قال: ثم استقاموا، وهم استقاموا على طاعته وترك معصيته. هذه الاستقامة حرف مع ما نهى الله عنه وأداء ما وجب الله. يقول السائل: سمعنا من يقول أن القرآن كلام الله قديم حادث الآحاد، فما معنى هذا؟ هو من صفاته جل وعلا مثل غضبه ورضاه ورحمته وعلمه، ليس من مخلوق، بل الله بصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وكلامه جل وعلا جنسه قديم لم يزل متكلم سبحانه وتعالى، ولكنه حادث الأنواع. كلامه مع محمد صلى الله عليه وسلم غير كلامه مع موسى بعد موسى، وهكذا كلامه يوم القيامة للناس، وكلامه بل أهل الجنة يا أهلها رضيتم كلام جديد بعدما دخلوا الجنة وليس بقديم. صفات الله جل وعلا قديمة النوع حادث الأحاد، وهكذا غضبه على قوم لوط بعد غضبه على قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود غضب جديد آخر غير غضبه على أولئك، وغضبه على فرعون وجماعته بعد غضبه على قوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وهكذا غضبه على قريش وما حصله يوم بدر من المقتلة العظيمة، كل ذلك لأسباب كفرهم وظلامهم وغضب الله عليهم. وهكذا غضبه على من عصاه إلى يومنا هذا، كل من عصاه وخلاه غضب عليه، كما قال تعالى: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خلدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالمعاصي توجب غضب الله، والطاعة توجب الله فضلا منه سبحانه وتعالى. فجنس صفات الله قديم، جنس الكلام، جنس الرضا، جنس الغضب. لم يجعل ربنا متكلما يغضب على من عصاه ويرضى عن من اطاعه ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء، ولكن هذه الصفات تجدد غضبه على فرعون بعد غضبه على قومه وقومه بقوم صالح الى اخره وغضبه على من فعل الشرك وكفر من اليهود والنصارى بعد ذلك وغضبه على كفار قريش وغيرهم من الكفره بعد ذلك وهكذا رضاه عمن تقدم من المؤمنين غير رضاه عمن تاخر بعدهم هذا رضاه لك رضاه وهو يتجدد لاسباب حصول اسباب الرضا والغضب يتجدد لاسباب حصول الغضب والغضب اذا شاء غير الله اذا شاء من الاسباب التي تسبب الغضب والرضا وهكذا كلام سواء يتكلم اذا شاء تكلم سابقا ويتكلم هو تكلم مع نبيه ورسوله موسى ومع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويتكلم مع الملائكة ويأمر وينهى ولا يزال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وهكذا يوم القيامة وهكذا يكلمه على الجنة الرسول يقول ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه يوم القيامة ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجعان. يقول السائل ما حكم الإسلام هذا ما نقول ما يأتي من ربكم هتكون ما يأتي من ربكم وحده يعني وحده جديد بعد الكلام الأول وبعد الكتاب الأول الحدث حدثان حدث جدة بعد ما قبله وحدث خلق وإيجاد وإيجاد موجودات بعضها بعد بعض هذا إيجاد في الخلق وإنزال التوراة والإنجيل بعد إنزال الصحف التي على إبراهيم هذا نظام جديد وإسلام جديد وإنزال القرآن محمد صلى الله عليه وسلم إنزال جديد وقرآن جديد وكلام جديد غير كلام الذي أنزل على موسى وعلى عيسى ينبغي فكر لهذا والعلم بهذا وهذا كل ذلك في أنها صفات الله عز وجل سبحانه وتعالى. نعم ليس لا يجوز الكلام في الأزل التوراة جاءت بعد ذلك والإنجيل جاء بعد ذلك والقرآن جاء بعد ذلك وكلام الله يوم القيامة يقول يا آدم أخرج بعد النار كلام جميل كلامه مع الناس يوم القيامة حين يكلمهم ويجازيهم ويسألهم عن أعمالهم كلامه مع الجنة هل رضيتم إلى آخر. نعم. يقول السائل ما حكم الإسلام في الذهاب إلى السحرة بخصوص عمل حجاب للمحبة لاستجلاب المحبة بين زوجين معهم أطفال كاد أن يتفرقا؟ الذهاب إلى السحرة منكر والكهنة والعرافين لا يجوز الذهاب إليهم ولا سؤالهم ولا تصديقهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة العراف جود دائما يتمهور بدعوى علم الغيب وبخدمة الشياطين والجن أو بالكهف أو ما أشبه ذلك من الخرافات أو باستحضار الأرواح كل هؤلاء يقال لهم عرافون ويقال لهم كهنة وهكذا من يتعاطى السحر بالنظر في النجوم أو بغير ذلك أو باستخدام الشياطين كل هؤلاء لا يؤتون ولا يسألون وما كانت كهانته وسحره بعباده غير الله وسؤال الشياطين واستجابه بهم صار كفرا اكبر نعوذ بالله والسحره معلوم انهم انما يتعاطونه من طريق عبادتهم وخدمتهم ولهذا قال عز وجل وما يعلمان من احد الا ملكين حتى يقولا انما الوسوسه فلا تكفر يدل على ان السحره نعم ان شاء الله اعلم ارجو من الاخوان على الحمد لله دواء بالقراءه من القراءه المعروفه من الامن بالتقوى والاذهان بعض الطب المعروف المادي يقرا على نفسه اخواه يقرا عليه اخوه او ابوه ونحو ذلك فالله جعله في القراءه شفاء ايضا من امراض كثيره كما انه شفاء من قلوب من امراضها وشركها ونفاقها وكبرها وحسدها

نعم العورة ولا بالحج، لكن تغطي بغير ذلك، تغطي بالخمار بشيء من الناس الذي تغطي على وجهها. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا جنب من الرجال صدرت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها حتى وجهها مجهولة. فالمقصود أن النقاب ما ينقب للعينين فيه، قال نقاب ما يسمح للوجه، ومثل يقدر الوجه قال نقاب ويقال برقع، هذا لا تلبسه المحرمة لا في حج ولا في عمرة. إذا لبسته في غير ذلك للستر فلا بأس، وهذا يدعى أن الحريم كانوا يلبسون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين، يدل على أنهما في عهد النبي يلبس القفازين يلبس النقاب، لكن في حال الإحرام نهي عن ذلك. النقاب ما يصنع على قدر الوجه ويوقف بالعين أو العينين فيه، والقفازان إشاءان من اليدين لسان اليدين، فالمحرمة لا تلبس ذلك ولا تلبس النقاب، ولكن تغطي وجهها عند الرجال بشيء آخر من خمار فخها على رأسها من جلباب إلى غير ذلك. يقول السائل: ما معنى قول الصحابي كنا نؤتى الإيمان قبل القرآن؟ معنى الإيمان بالله، يعني بالله وتوحيده، هم يعلمون ويدعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون بالله ورسوله قبل أن يتعلموا، قبل أن يقرأوا القرآن، فإن قول لا إله إلا الله هذا هو مبدأ الإيمان، من يقول لا إله إلا الله تفلحوا، ويدعوهم إلى هذا ويعلموا من جاء مسلما حتى يقول لا إله إلا الله ثم يتعلم القرآن معنى ذلك، يفهم ما تيسر منه الفاتحة وما تيسر معه. نعم. يقول السائل: ما حكم الأناشيد؟ لأن كثيرا من الشباب يستمعون إليها ويتركون القرآن أو يستمعون لها أكثر مما يستمعون إلى القرآن، وإذا كانت تجوز بشروط فما هي شروطها؟ الأناشيد من جنس الشعر، حسن حسن وقبيح وقبيح، إذا كان الأناشيد سليمة معانيها طيبة لا بأس بها، من كان أناشيد رضيعة ومعانيها رضيعة ضيعة، من جنس الشعر. إذا كان في فتح الصدور أو الدعوة إلى الفواحش أو ما أشبه ذلك هذه تمنع، أما إذا كان نشيد في حفال العلم وطلب العلم وفي الوالدين وصلاة الرحم ومحراء الصلاة وأشبه ذلك لا مقبول. نعم. هل يجوز للمسلم أن يحضر حفلات الزواج إذا كان يقوم على الشغار أي البدن، وهل يجوز له أن يأكل من تلك الوليمة؟ إذا كان نكاح شغار ما يجوز الحضور والله المشاركة، يمكن ذلك ينهى عنه لأنه مع الشغار لا يجوز، مكان الشغار يقضى وجه وزوجه ويشترطان الزواج، هذا يزوج هذا زوجها وأخته أو زوج زوجها أو أخاه، ما ذلك على الشغار والمشاركة والمشاركة، في واحد يفرغ الآخر من زوجه وزوج بلده أو زوج أخاه ويتعاقد على ذلك، هذا قال إن كان الشهر باطل لا يجوز له صحيح مطلقة ونصب في معه، فإذا عرفت ذلك أن الشهر فلا تحضره فلا أنكر عليهم، إن يا أخواني هذا لا يجوز ولا يحل لكم ذلك، فلا تحضره ولا تحضر وليمة أيضا، لأن حضور وليمة نوع من إقراره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.